الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا أيها الإخوان، من أعرض عن الشريعة الإعراض المطلق لا يتعلمها ولا يعمل بها كفر. من أعرض عن الشريعة الإعراض المطلق لا يتعلمها ولا يعمل بها فقد كفر، أي الكفر الأكبر. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والإعراض ينقسم إلى قسمين: إلى الإعراض المطلق الكامل، وإلى مطلق الإعراض. فالذي يعتبر ردة وكفرا هو الإعراض المطلق لا مطلق الإعراض.